سماحة الوالد، بحمد الله هناك العديد من المجالات المتاحة لحفظ الوقت، والذي قد يضيع على كثير من الناس رجالا ونساء في غير ما ينفعهم، وإذاعة القرآن الكريم من المجالات الطيبة التي يستفيد منها الإنسان، وهناك العديد من البرامج الطيبة والمباركة، والتي على رأسها برنامج نور على الدرب، والذي لسماحتكم دور في المشاركة فيه منذ زمن بعيد. هل من كلمة توجهون الناس إليها للاستفادة من هذه الفرص المتاحة ولله الحمد؟ نعم، أنا أنصح إخواني جميعا في كل مكان في المملكة وخارج المملكة أن يعتنوا بإذاعة القرآن ويستفيدوا منها، لأن فيها خيرا كثيرا من جهة المحاضرات والنصائح التي تلقى منها، ومن جهة ما فيها من قراءة القرآن، ومن جهة ما فيها من نور على الدرب كل ليلة وهكذا في العصر. هذه نعم كثيرة، فأنا أوصي إخواني في كل مكان في المملكة وخارجها، أوصيهم بالاستفادة من إذاعة القرآن، وأن ينصحوا أهلهم بذلك، وأن يسمعوها دائما لما فيها من الخير العظيم والفوائد الكثيرة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين.